شفتني قليل هم عندي ويلو وبخفن قلب سام قلت لي كملوا ولا كنت هاد عشق هاي وتقول لي مون امور ومي حكمت الهواي ضربت لي الدور ما فيك سوا يحس الماضي ويحيق الحبابه غشي بالعفاسة قول قول قول أيوة غاصب يا خوة صهر جلالي جلالي شافني قل لي هيل هم عدي ويلو هم خفي قلب الزام وقلت لي كمي نور ولعبت هاد عشقاي وتقول لي من أمور هم حكمت الهواء وضربت هالي طور وشافتني قليلة هم عدي ويلو هم خفي قلب الزام وقلت لي كمي نور ظهيرة ولعبت هاد عشقاي صايد دارت واحد في بلاصي رايها رايا بدراهمة شكي بحياتي وديها وديا تخدم عليها قول حبيتي رايها رايا خلوا لي نسكن منها صحتي شهرة يا حياتي الموضة قول لا هاي وليدي تسهرية هويلي هويلي وتبغي لي باكار يا بس بقريسي يا ملك طيري في شو واللي عقلك ولي وليدي تسهري هويلي هويلي وتبغي لي باكار يا تكتب بريسلي يا ملك طيري واللي عقلك ولي عندي لي فور عليك يا تسكن في باريك صايك دارت واحد في بلاصي رايها رايا شيكي بحياتي وديها وديا تخدم عليها قول حبيتي وديها وديا خلوني نشكر منها صحتي علي قول قول لي عيال كيراني فشلان عافيك صورة كولا هديت الوضع حيق الحبابة Thank you.